يا رب. Thank you. Yeah. صح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. فخرج عليه Thank you. Yeah. على سيدنا رسول الله. بركاتك وبركه القران ان موضوع العلماء بس برضه مستقبل الاستاذ عبد العال. الحمد لله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Thank you. Thank you. الله الله الله يبارك فيك يا عم الحاج. الله يبارك فيك يا عم الحاج. الله يبارك فيك يا عم الحاج. وجعلني مبارك دينا الله أكبر. افتح عليك. خليك معه ولا يا رب. Oh.